بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وانفعنا اللهم بعلمه وبارك له في أهله وماله وعلمه يا رب العالمين. ولك المثل. مرحبا يا أخ عبد الرحمن بن صالح شيخنا. الله يبارك فيكم الأخ عبد الرحمن، الله يوفقه، له بحث طيب في ماذا؟ قل حتى لا أخطئ. أخبار بني أمية. أخبار بني أمية صحيحها وسقيمها، صحيحها وسقيمها. أخ عبد الرحمن الله يحفظه ويسلمه، أيهما أفضل، تغطية الرأس أم كشفها؟ تغطية الرأس شيخان. أتيته بطاقية فلم يرضى أن يلبسها، هل هذا الخبر صحيح؟ نعم شيخنا. ولماذا؟ هل تراها مذمة؟ لا، لم أتعود عليه. لم تتعود عليه، ماشي. لكن هي الأفضل أم عدموها؟ هي طبعا. جزاك الله. الله يبارك فيك شيخنا. تفضل يا شيخ عبد الرحمن، كتابه طيب ونافع في أخبار بني أمية. أن في الحقيقة أخبار بني أمية تحتاج إلى بحث وتدقيق لبيان ما لهم وما عليهم، لأن الأسانيد كثرت في هذا الصدد، والأسانيد كثير منها جدا ضعيف سواء لهم أو عليهم. فالحمد لله الذي وفقه لتحرير هذا الباب، وأظنه خارج من قسم التاريخ. نعم شيخ، قسم التاريخ، قسم التاريخ كلية الأداب. لو وصل في تحرير التاريخ، لأن سيصعب علينا أن نجد أحداثا سيقت بتواريخ، سيقت بأسانيد ثابتة. أغلب الأحداث هذه سيقت بأسانيد ضعيفة أو لا يعرف لها سند، أو لا يعرف لها سند. ولعلهم ما يجدوا التذكير به الشهرة التي اشتهر بها عبد الله بن سبأ، وأنه كان قائد الحملة التي قتلت عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن هو عبد الله بن سبأ أصلا؟ وبعد جهد جهيد لم أقف على أي سند ثابت عن عبد الله بن سبأ باسم عبد الله بن سبأ، إلا في النهاية أثر طبعا عند ابن جرير الطبري في التاريخ، وفي سنده شخص متروك، وأثر آخر فيه أن عليا ذكر شخصا بسوء، أو قال ابن السوداء، فحمل ابن السوداء على ابن سبأ. تفضل يا عبد الرحمن وفقك الله. وبعد، فلا زال الحديث مستمرا في مدارسة صحيح الإمام البخاري، ونقرأ على شيخنا ويجيب شيخنا متفضلا بما فتح الله عليه به. الله يبارك فيك شيخ. قال الإمام رحمه الله: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب، يعني استحباب ذلك، كنس المسجد والتقاط الخرق والعيدان والقمامة وغير ذلك، تنظيف المسجد يعني. قال: حدثنا سليمان بن حرب. شوف يا شيخ عبد الرحمن، حتى بس تكتمل المسألة، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ليس من همته إراد الآيات في الأبواب التي يسوقها، ولقد يكون في الباب الذي يبوب له آيات كثيرة في الباب الواحد، لكن ليست هذه همته. ولكن إذا كان هناك من أهل العلم من يصف صحيح البخاري بأنه إضافة إلى كونه كتاب حديث فهو كتاب فقه أيضا، يمثل فقه المحدثين، فكان يعني إذا كان البخاري يضع هذا في خطته فكان ينبغي أن يورد ما في الباب من آيات حتى يعزز الرأي الفقهي. فالسؤال: هل هناك آيات تخدم هذا التبويب يا شيخ عبد الرحمن أم لا؟ ممكن قوله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين. نعم، وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. حسنت، غير ذلك إنما يعمر مساجد الله في الأمران، إنما هي في بيوت أذن الله أن ترفع، تصلح فيها على وجوه لبعض المفسرين. تفضل. واصل سليمان بن حرب الواشحي. تفضل. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم. عن ثابت. وهناك حماد بن سلمة بن دينار. أيهما أكبر، الدرهم ولا الدينار؟ الدينار. الدينار. حماد بن زيد هذا ابن درهم، جاء توافقنا هكذا، وحماد بن سلمة بن دينار. يقول العلماء الفرق بين الحمادين كالفرق بين الدرهم والدينار، وكيف ذلك وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة؟ ويقول قائلهم أيها الطالب علم، إيت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، فكيف يقال، كيف يوجه أن الفرق بين الحمادين كالفرق بين الدرهم والدينار؟ أن الدينار الحماد بن زيد وإن كان اسمه درهم. لا، أن الدينار الحماد العبادة والسنية. يقولون حماد بن سلمة أتبع للسنة وأعبد من حماد بن زيد. وفي كل الخير. تفضل. قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة. ثابت بن أسلم البناني. عن من؟ عن أبي رافع عن أبي هريرة. عن أبي رافع عن أبي هريرة. أبو رافع هنا ليس الصحابي. لا، ليس هو. ليس الصحابي. في صحابي اسمه أبو رافع، كنيته أبو رافع آخر، تعرف عنه شيئا؟ كان هذا ضحك النبي، كان يعني سبحان الله، الله قال وقد خلقكم أطوارا، حتى الصحابة فيهم هذه الأطوار، في صحابي عاقل في غاية العقل، تثبت في غاية التثبت، وفي صحابي نصف ونصف، وفي صحابي قد يجن. فأبو رافع هذا كان متزوج بامرأة اسمها سلمة، فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا رسول الله أبو رافع يضربني. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما تضربها يا أبو رافع؟ قال تقول لي صلاتك بطلة. قال يا سلمة لما قلت له صلاتك بطلة؟ قال كان يا رسول الله يصلي فأخرج ريحا مسموعا، فقلت له الصلاة بطلة، قال أضربني، كيف يعني تقولين لي صلاتك باطلة؟ فسبحان الله، يعني ما أصحاب خادم للرسول الله، مولى من مولي رسول الله، يعني الصحابة أيضا كان فيهم يعني بشر، هم بشر فيهم ما في سائر البشر، لكن اختصهم الله بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت يا سامع شيئا؟ يعني أنت لست بأبي رافع؟ ماشي. هو نفيع بن الحارث الصائب. ايه؟ نفيع بن الحارث الصائب. نفيع بن الحارث؟ نعم. لا لا، ده أبو بكر. نعم، عفوا عفوا، أبو بكر هو. ولا نعم. أبو بكر أيضا، أبو بكر عند التحرير يقول أنا ممن لا يعرف أبوه. نعم نعم، هم كانوا يسمون نفيع لكن يقول أنا ممن لم يعرف أبوه. تفضل. قال عن أبي رافع عن أبي هريرة. أبو رافع هذا آخر تابعي. نعم، هذا يقولون مشهور بكنيته. نعم، مولى أبي هريرة. نعم. قال عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات. كان إيه؟ يقم المسجد فمات، يعني يكنس المسجد القمامة. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال في رجل أسود، إذن يجوز وصف الشخص بالسواد أو البياض أو الأعرج أو الأفحج أو الأجدق، الأجدق أو غير ذلك من الأوصاف، سواء تولى أو الأعمى الأعمش، إذا كان لا يكره ذلك، وكان هذا على سبيل التعريف بقيدين، على سبيل التعريف ولا يكره ذلك. حقا ما يقول ذو اليدين، حقا ما يقول ذو اليدين، لكن كانت نفوسهم قبل لهذا. الأعمش معروف أنه عليه الأعمش زمانه، وكان يقول كان دميما، يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد. لماذا يا شيخ؟ يعني الناس هتيجي الدكان يشوفوني يرجع. تفضل. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها. فأتى قبره فصلى عليه. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. جواز الصلاة على الميت بعد الدفن. وقد منع بعض المالكية من ذلك ومن صلاة الغائب، وقال إنها خاصة بصلاة برسول الله وخاصة بالنجاشي في صلاة الغائب. فقالوا على حالة مثل هذه من الخصوصيات، لأن النبي قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. لكن أقول إن هذا الحديث، هذا القدر من الحديث مرسل ضعيف لا يثبت. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم مرسل. تفضل. قال باب تحريم. الآن يا شيخ عبد الرحمن الناس اتخذوها عادة أو شبه عادة، ففي واحد كل يوم نجده عند المقابر، اسمه محمد المغربي، كل يوم عند المقابر. فاتتني الصلاة على الجنازة أمس، فاتتني الصلاة على هذا، يوميا ماشي على هذه الوتيرة. فهذا الإطراد لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا في غير المسجد أيضا. نعم. ذكر التحريم أن النسخة هذه فيها خلل. حاضر. فيها خلل، هذه النسخة فيها خلل كثير. التبويب الأصح باب ذكر تحريم الخمر في المسجد، تحريم بيع الخمر في المسجد. لكن إذا أسقطت كلمة ذكر، ما الخمر محرمة في أي مكان؟ تقول لها في أي مكان محرمة. نعم. الأفضل صلاة الميت في المسجد أم المقابر؟ سؤالك عارض، سنجيبك إن شاء الله. تفضل. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة. عبدان، تعرف اسم عبدان؟ عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي. عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي، وهذا تلميذ عبد الله بن المبارك. عند قال قال عبد الله فهو بن المبارك. وهنا قال من؟ عن أبي حمزة. عن أبي حمزة السكري. نعم. محمد بن ميمون. تفضل. عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم، عن مسلم عن مسروق عن عائشة. تعرف من مسلم؟ مسلم هذا هو مسلم بن صبيح الهمداني. أحسنت. لماذا أطلق على مسروق مسروق؟ يقولون سرق وهو صغير. سرق في صغر. أحسنت. تفضل. قال عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. لما نزلت، لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا، في الربا. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. هذه منفصلة عن كلمة ثم حرم تجارة الخمر. هل حرم تجارة الخمر في المسجد ولا في باب؟ غير واضح، لأن أحيانا تشترك فقرتان، لابد أن نحتاج إلى دليل خارجي حتى نثبت. يعني مثلا الاحتجاجات، أو من الوارد في هذا الصدد الذي ينبغي أن يفهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية إلى الأبد، أو نعكس، حرم النبي لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر والنكاح المتعة إلى الأبد. هل الاثنان حرم يوم خيبر، أو هل في واحدة حرمت في مكان آخر وعطفت على الرواية الأولى؟ لأن كان أحد الوجوه التي يلتمسها العلماء في الجمع بين مواقيت تحريم نكاح المتعة. نكاح المتعة حرم خيبر وحرم يوم أوطاس وحرم فتح مكة وحرم بسند ضعيف في مرجع النبي من غزوة تبوك. وجابر يقول متعتان تمتعنهما على عهد رسول الله ونهانا عنهما عمر بن الخطاب. فكان يلزم الجمع بين هذه الأشياء، والحمد لله من الجمع موجود على النت. لكن كان من صور الجمع أن بعضهم يقول أن تحريم نكاح المتعة لم يكن مخيبر، إنما الذي حرم مخيبر لحوم الحمر اللي هي واطفة نكاح المتعة عليها، لكن هو قول مردود. تفضل. الحجر قال أكثر وعلى معناها أكد على تحريمه مرة ثانية. في اللي هي ثم حرم تجارة الخمر. يقول الشيخ ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها. شوف يا أخي الكريم جزاكم الله خيرا، اقرأ المتن الأول، تلا آيات الربا ثم حرم الخمر كده. نعم. حرم بيع الخمر. نعم. لا تلازم بينهما في التوقيت، لأن الخمر ما حرمت إلا في آيات المائدة، يعني في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، غاية أنه تعريض وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن المائدة نزلت بعد البقرة بزمن. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فكان هذا في المائدة. أما ذكر النهي عن بيع الخمر هنا في البقرة في لما تلا النبي ما قال ثم حرم الخمر ثم حرم بيع الخمر، هنا كده مظبوط كده هنا ولا إيه؟ نعم. هو ثم حرم تجارة الخمر. ثم حرم تجارة الخمر، فقد تكون منفكة عن تحريم الخمر، ولا يمنع في جزئية هنا عسرة يعني، لا يمنع أن تكون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لآيات الربا من آخر ما نزل من القرآن، آيات الربا على وجه الخصوص والتي فيها واتقوا يوما ترجعون فيه آخر ما نزل على الرسول، فلعل الرسول تلاها بعد آيات المائدة. لأن سورة البقرة ما نزلت مجتمعة على رسول الله، إنما نزلت مفرقة، وفي سناء نزلها نزلت سور أخرى. فكان النبي يقول طه هذه الآية في سورة البقرة في موطن كذا، فلكن آية تحريم الخمر عفوا آية تحريم الربا في آخر ما نزل على رسول الله، يعني هي بعد حتى نزول تحريم الخمر، فلا مانع حينئذ المعنى يستقيم كده. يعني كنا فهمنا أن كنت لها لما نزلت، لا ما فيها تلاها لما تفضل، وإن كانت تلاها لما نزلت أيضا في آخر آية. تفضل. في بعض الطرق ليس فيها لفظ الربا، عند بمعروض عنه ليس فيها لفظ الربا، ليس فيها لفظ الربا تحرر. تفضل. قال باب الخدم للمسجد. طيب عفوا، وماذا فيها؟ طيب يقول لما نزلنا آخر سورة البقرة خرج النبي والمسجد قرأهن على الناس من حرم ثلاثة. لما نزلت آيات سورة البقرة، آيات من سورة البقرة خرج النبي، لما نزلت آيات من سورة البقرة لا يكون هنا أثبت، رواية البخاري أثبت. تفضل. إيش قال؟ باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. قال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمعنى يستقيم. لا. وقال ابن عباس في قوله تعالى يعني التزمت بالنسخة فقط يعني. التزمت بالنسخة. طيب احنا سنقول الآن لعلك أثرت علينا مسألة، هل يمكننا أن نقول قال الله سبحانه وتعالى إني نظرت لك ما في بطني محررا؟ صعب. في القرآن لا يجوز أن تقول كلا، إنما نقول ماذا يا عبد الرحمن؟ قال الله على لسان امرأة عمران. على لسان امرأة عمران أو قالت امرأة. هل مر عليك في أي حديث أن النبي قال الله على لسان فلان؟ لا لا. نعم. ماذا نقول؟ قالت امرأة عمران على طول كده. نعم. قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما من شواهدها. قالت عائشة ولا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموت. لم يقل على لسان إبراهيم ولم يقل حكاية عن إبراهيم ولا كل هذا الكلام، إنما ينسب القول لقائله، ينسب القول لقائله دون قال الله على حكاية وعلى لسان ما في هذا الكلام. تفضل. جزاك الله خير. وقال ابن عباس في قوله نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمها، يعني يفسر ابن عباس ما معنى قول امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت لك ما في بطني للمسجد يخدمه، أما محررا خالصا. نعم. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت. هل يجوز أن يدعو أحد بهذه الدعوة؟ امرأة مثلا حامل تقول يا رب أنا نذرت لك ما في بطني محررا، أو واحد يقول يا رب نذرت ابني هذا لله لك، ولم ترد الخصوصية في... لم ترد الخصوصية ليست لم... انت عابس ليه؟ ماشي. خصوصيات يعني لا يجوز لامرأة حامل أن تقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ولم يفعل ذلك في شريعتنا ولا عن رسولنا. طيب هل يجوز لأحد أن يدعو يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ أجب. دعوة النبي يجوز يعني؟ يجوز. يجوز يعني إذا كان صح أحسن ده شخصان خاصة بسليمان يا سعد. هل يجوز أن تقول اللهم إني أسألك الوسيلة والفضيلة؟ لا يجوز. لا. خاصة مما ندعو بها لسيدنا رسول الله. خاصة الوسيلة منزلة لا تنبغي إلا لواحد. إلا لعبد أرجو أن أكون أنا. خلاص هنستلم أخانا سعد إن شاء الله، ما كنا نعرف إن عندك يعني. أنا خريج كلية أدب قسم تاريخ. أريد كلية أدب قسم تاريخ. أريد الكتاب من الشيخ. أريد الكتاب من الشيخ. أنت تقرأ عن خامون وحتشبسوت ورمسيس الثاني والثالث والرابع كل هذه. هل أنت تثق في شامبليون الكافر الذي ترجم اللغة الهيروغلافية؟ لا أثق فيه. لا تثق فيه. ممكن يكون كذاب. نعم. يرسم الخط ده يعني خوف، وهذا خفرة، وهذا منقرع، وهذا قصر لابيرنتي تي، وهذا مش عارف فيه. أي كلام في أي كلام. العرب يضحكون علينا لما نقول لهم كيف تصدقون واحد فرنسي كافر احتل بلادكم وتصدقونه ولم يذكر في ترجمة أي اسم لله سبحانه ولا للرسول ولا الرسل لله الكرام. يعني تخيل مثلا شامبليون هذا في ترجمته اللغة الغرفية موسى نزل مصر وله شأن عظيم عليه الصلاة والسلام مع فرعون، ما جاء اسم موسى أبدا ولا الصديق يوسف. الصديق يوسف قبل موسى بسنوات عليه السلام، ولا الخليل إبراهيم، ما أتى بذكر أي نبي على الإطلاق. إنما يقول لك خوف وخفة والملك مينا دخل مينا على سينا شو كده كلامه كنا ولنا طنيع يقول قصر لبرانتي تي كان فيه مش عارف 3000 غرفة ماشي حد. وبعدين خرج أحمس مع تحتمس مع إيزيس وزستريس ولا نعرف إيه. طيب يا جماعة كلام ربنا فين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى فين؟ الأنبياء اللي نزلوا مصر وطيوها؟ يوسف الصديق عاش في الفيوم زمنا أو عاش في مصر زمنا طويلا، أين ذكره؟ ما في التراجم أي شيء يخص أي نبي. والمترق وشامبليون ما يقول كان عزيز يعني وإن كنت قسم تاريخ يا شيخ سعد. أنا كان عندي الدكتور يا شيخ أنا بيدرس للدولة الفاطمية، وأنا كان يؤمن بال كان يؤمن باللي هو اللي هيجي في اللي يكون في السرداب اللي هو محمد اللي كان يدرسك اللغه الفاطميه الدوله الفاطميه كان يؤمن بالسيد العسكري اللي يخرج من كان اه لا يبرز السرداب. واتيت له بكتاب من الدكتور محمد اسماعيل المقدم واعطيته حتى يعني تتغير كتاب ويعني يعطيها الفكره الصحيحه للطلبه اللي في الدفعه ولن يصل الى شيء في النهايه. ماشي تفضل. قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. يجوز إذن أن نتخذ امرأة تخدم المسجد تنظفه تطيبه وتبخره بقيد فهو عالم الفتن وعالم الخلوة. نعم. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح الحنظلي. نعم تفضل. قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زيد. عندنا روحان روح بن عبادة وروح بن القاسم. تفضل. عن شعبة عن محمد بن زياد عن بعض إخواننا يسمي ابنه شعبة ويعني كده أحسن ولا أحسن أن نسمي ابننا عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وسعد وسعيد وأنس أسماء الأنبياء والصم الصحابة. نعم أسماء الأنبياء أفضل يا جماعة. أسماء الأنبياء أفضل وما نص عليه الرسول أيضا. عبد الله عبد الرحمن أحمد محمد حسن حسين. فلكن بعض إخواننا الله يوفقهم سمي بأسماء المحدثين وإن كانت أسماء المحدثين حنان أحمد لكن في أولى منها أولى منها يعني سبحان الله يعني قد رزقت بالابن صالح في الحرم ليلة 27 من رمضان سنوات طويلة فكان في ذهني أسامة أو صالح فاستشرت أحد الإخوة الله يوفقه لكل خير الشيخ محمد فرج أخونا من بلقاس كان من قيمين على ترتيبات الدعوة فيها وفقه الله وعافاه قال لي أنت تخيرني بين صحابي ونبي جزاك الله خيرا لم نعدل عن اسم النبي إلى اسم الصحابي صح وإن كان جائزا صح يا ياسر أبوك يا عبد الرحمن بن ياسر الله يبارك تفضل. قال عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي محمد بن زياد شخصان محمد بن زياد الألهاني يروي عن أبي أمامة البهيلي محمد بن زياد الحميري يروي عن أبي هريرة. تفضل. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا. يعني النبي أعرض عن حبس العفريت بالكسر بسبب دعوة سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. في عفريت مسلمين في تفلسك مثل عفريت مسلم الجن الذين أسلموا أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما أظن أنه كان كافر طبعا الجن ولا العفريت وهل في فرق بين الجن والعفريت وما اشتغل يا أبو ويس الله معك ما مصدر عفريت عفريت معفرة ابحث مادتها كده الأصلية. العفري هو القوي أيضا. العفري هو القوي. فلم أرى عبقريا يفري. لا مش العفري هو الطويل القوي. يعني قلت أقول لك عليك عفريت. في المعجم الوسيط يقول العفريت الخبيث المنكر. العفريت ايه؟ الخبيث المنكر. الخبيث المنكر. والعفريت النافذ في الأمر مع دهائه. النافذ في الأمر مع دهائه. والجمع عفريت. الجمع عفريت. يعني في وجود في العفريت. ماشي. لخص طيب الوجوه يا علي، سيب التلفون ولخص وجهانش عشان فقط عندك يا بويس ما انت عارف تخرج عفريت الليلة ولا ايه؟ الله يبارك فيك. غريب الحديث يا شيخ. ماذا في غريب الحديث؟ هو القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه. القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه. معنى اخر في معنى اخر يا شيخنا، جنية او شيطان. واخر ايضا جنية او شيطان. آلة الرافعة ترفع بها السيارات. اللي جبل في الرافعة ترفع يا علي صح صح معاني يا شيخنا. اي بس اللي جبل الرافعة لا لا بويس اخفقت الليلة دي. عليك بالاستغفار. جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن. الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيك وفيكم بارك الله. بدر الله وياكم السلمين بقول الثابت. خرجت كتابك في بني أمية أم لا؟ لما بعد شيخ. استعن بالله على إخواني. إن شاء الله بأمر الله. نفع الله بك. وإياكم إن شاء الله. طبت لعملك. إن شاء الله. طبت لأعمالكم. إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. ما فيك الله. قبل ذكركم بالصيام غدا الخميس إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكر الله لك يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.